بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: فصل في مسح الخفين وغيرهما. وغير الخفين هما العمامة والخمار والجبيرة. إذن هذا الباب في مسح الخفين والعمامة والخمار، خمار المرأة التي تغطي به رأسها، والجبيرة. اقرأ يا شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مسح الخفين وغيرهما. وذكره في باب الوضوء لأنه بدل من غسل أو مسح ما تحته. نعم، يعني ذكر هذا الباب اللي هو مسح الخفين في نعم في باب الوضوء أو بعد باب الوضوء، لأنه متمم لباب الوضوء. قال لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته، مثل مسح الرأس. نعم. ومسح الخفين وما في معناهما رخصة وأفضل من غسله، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه نعم مخالفة أهل البدع. نعم، الرخصة تقابل العزيمة، فهي رخصة. نعم. ولحديث إن الله يحب أن إن الله يحب أن يؤخذ بالقصي. نعم، وفيه مخالفة أهل البدع، لأنه لا يرون المسح على الخفين. قال: ويرفع الحدث، يعني مسح الخفين يرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح. إذا كان لابس خف يمسح، أما إذا كان ما هو لابس خف ليس من السنة أن يلبس الخف بنية المسح لكي يمسح. الآن سيذكر الممسوحات. الممسوح الأول هو الخف. قال: يصح المسح على خف في رجليه. ضع رقم واحد داخل مربع كبير أو مثلث متميز، أن هذا ممسوح، هذا النوع الأول من الممسوحات. نعم، لثبوته بالسنة الصريحة. نعم. قال ابن المبارك: ليس فيه خلاف. نعم. وقال الحسن: روى المسح 70 نفسا قولا وفعلا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يسمى التواتر المعنوي، يعني مسح الخفين متواتر، تواتر لفظي ولا تواتر معنوي؟ هو تواتر معنوي، ما تواتر معناه يقال تواتر معنوي، وما تواتر لفظه بنفس اللفظ يقال تواتر لفظي. طيب، وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، أي شك. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في المبدع: ومن أمهاتها حديث جرير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم، أمهاتها، ومن أمهات الأحاديث التي وردت حديث جرير. طيب، قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك، يعني يعجبهم حديث جرير. لماذا يعجبهم؟ قال: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه، فليس منسوخا بالآية. هذا هو المقصود، أنه لا يقال هذا الحديث منسوخ بالآية، لأن هذا الحديث جاء بعد الآية. طيب، وقد استنبطه بعضهم من القرآن، فحمل قراءة النصب على الغسل وقراءة الجر على المسح. نعم، لئلا تخلو إحداهما عن فائدة. إذن حتى يعني يمكن أن يستدل له من القرآن بقراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم. ويصح المسح على نحوه. نعم، أي نحو الخف، كجرموق خف أيه، وهو خف صغير. الجرموق هو خف صغير. إذن يصح المسح على الخف، ضع رقم واحد، وجرموق اللي هو خف صغير، وجورب صفيق، هذا ثلاثة. جورب صفيق يعني متين، من صوف أو غيره، ولو غير مجلد أو منعل، يعني ولو لم يكن تحته جلد أو ما يشبه النعل. وللمسح على الخف ونحوه شروط، أشار إلى بعضها بقوله: الآن سيذكر شروط الخف. شروط المسح لابد من ترقيمها، لكن لازم ترقم بشكل آخر، يعني مثلا داخل دائرة أو بدون رقم، بدون دائرة. بقوله: واحد مباح أو مباح. اقرأ. مباح بالجر صفة لخفه. نعم. لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية. نعم. فلا يصح على مقصوب وحرير ولو في ضرورة. المقصود وحرير اكتبوا عندها أي لذكر، لا يصح الحرير إذا كان ذكر أما أنثى. طيب ولو قال ولو في ضرورة، يعني لا يمسح على المغصوب وعلى الحرير ولو كان مضطرا للبسه، مثل إيش الضرورة؟ قال كخوف سقوط أصابع بثلج، لو كان من البرد يخشى على نفسه فلبس لا يمسح، مقصود لا يمسح. طيب يلبس ولا ما يلبس؟ إذا خشي لا بأس، إذا اضطر إلى ذلك يفعل، لكنه لا يمسح، معناه أنه إن فعل ومسح على مغصوب يعيد الصلاة. قال لكن يباح حرير لأنثى فقط، هذا استثناء مما سبق، لأنه أول قال حرير ما يجوز لكن يقصد للرجال. طيب الشرط الثاني، ساتر لمحل فرض. نعم، ما هو محل الفرض؟ قال وهو القدم كله، هذا هو محل الفرض. طيب وإلا، انتبهوا، وإلا يعني إن لم يكن ساترا لمحل الفرض يجوز المسح ولا ما يجوز؟ لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ الآن سيبين، سيقول وإلا يعني وإن لم يكن كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا يجمع بينهما، فوجب الغسل لأنه أصل. فهمنا القاعدة؟ لو كان نصف الخف يغطي نصف القدم أو جزء من القدم وجزء لا، فلا يمكن أن نقول بالمسح. إذا نقول ماذا؟ نقول يجب غسل القدم كامل، ولا يمكن أن نقول أن يمسح الجزء هذا المغطى والباقي المكشوف يغسل، لا يجمع بينهما، وإنما يجب غسل الرجل كاملة. طيب الثالث، يثبت الخف. نعم بنفسه، يثبت الخف ونحوه في الرجل بنفسه من غير شد، يعني شرط للخف أن يكون يثبت في القدم بنفسه. إذ الرخصة لماذا؟ لأن الرخصة وردت في المعتاد، والمعتاد هو ما يثبت لنفسه، الخف المعتاد اللي يثبت لنفسه ما يحتاج إلى أن يربط، هذا معتاد عندهم، وما لا يثبت غير معتاد، هذا دليلهم. طيب مسألة، لكن لو ثبت، ضيعت ليش يا شيخ؟ اقرأ. لكن لو ثبت بنعلين صح المسح إلى خلعهما، يعني إلى خلع النعلين. لو ثبت بالنعلين لا بأس، ما ثبت بشد، ثبت بنعل يلبس لا حرج لأنه من جنس الخف، ويصح المسح إلى خلعهما. طيب إلى أن يخلع النعلين ويمسح على السيور، على سيور النعلين. إذا لبس النعلين، النعلان لهما سيور والخف، السيور لا تغطي الخف كامل، فهنا تظهر السيور ويظهر الخف، فهل يمسح على الخف فقط ولا يمسح على الخف وما ظهر من السيور النعلين؟ يقول ويمسح على سيور النعلين وما ظهر من الخف. طيب أكمل الآن مسألة جديدة، وإذا ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كزربول له ساق صح المسح عليه. هذه المسألة كيف؟ الآن نقول لابد يثبت بنفسه، ما يصلح الشد لثبوت الخف. طيب ما رأيكم لو كان هو يثبت لكنه لا يستر المحل، لا يستر الرجل إلا بالشد، يشد ولا لا؟ نعم نشد. إذا انتبهوا، الشد متى يرفض؟ الشد لا يقبل إذا كان لثبوت الخف في القدم، أما إذا كان لستر محل الفرد فلا حرج. واضح هذا ولا لا؟ قال وإن ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه، يعني شرجه مثل له مثل العرى والأزارير، كزربول له ساق، زربول نوع من الأحذية له ساق طويل مثل الخف، يعني يعتبر خف، صح المسح عليه. فهمنا الآن الشد يضر متى ويقبل متى؟ أكمل. ومن شرط الخف ونحوه، أيضا إمكان مشي فيه عرفا، هذا الشرط الرابع إذا كنتم ترقمون، هذا الرابع. طيب ولو لم يكن معتادا، إمكان ولو لم يكن معتادا، يعني لو لم يكن الخوف معتاد لكن يمكن المشي عليه، قال كلبد يعني من الصوف وخشب. طيب الشرط الخامس، وطهارة عينه. الشرط السادس، وألا يصف القدم لصفائه كزجاج رقيق أو خفته، يعني معنى الستر المطلوب في الخوف مثل الستر المطلوب في الصلاة في ستر العورة، لا يكون شفاف، يعني أن يغطى الخف بماذا؟ بما لا يصف، لا يكون شفاف. طيب، انتقل الآن إلى الممسوح الثاني وهو العمامة. قال: قال: ويصح المسح على عمامة لقول عمر بن لقول عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. الآن سيذكر شروط العمامة. ضعوا ألف عند محنكة، وطبعا العمامة رقم اثنين، ضعوا رقم اثنين داخل مربع كبير واضح لأن هذا باب محنكة. ما هي المحنكة؟ وهي التي يدار منها تحت الحنك يعني الذقن كور بفتح الكاف أو كوران وإن لم يكن لها ذؤابة. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو فرع للأول، يعني إما هذا وإما ذاك، إما الأول وإما الثاني. ما نقول شرط، الشرط لابد من اجتماعه. الشرط يكون إيش هو الآن الشرط؟ إما محنكة أو ذؤابة، يعني هو شرط واحد. إذن إما محنكة ألف أو على عمامة ذات أي صاحبة ذؤابة بضم المعجمة بعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي. شرحنا الذؤابة في درس العمدة. طيب، ماذا قال؟ ساترة. نعم، اقرأ الآن. ساترة. وإن لم تكن محنكة قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع. نعم. فلا يصح المسح على عمامة صماء. طيب، ساترة الصماء التي هي لا هي ذات ذؤابة ولا هي محنكة تدور على الحنك، وإنها مجرد ملفوفة هكذا، وهي مشهورة الآن في كثير من بلاد المسلمين إن بدون ذؤابة وبدون التحنيك. أكمل يا شيخ. ساترة بالجر صفة بعد. طيب، صفة. معلش، إحنا قلنا العمامة هذا الممسوح الثاني. العمامة لها شروط. الشرط الأول ما هو؟ محنكة أو ذات ذؤابة. ضعوا عند محنكة رقم واحد قلنا. طيب، محنكة هذا الشرط الأول. طبعا محنكة أو ذات ذؤابة هو الشرط الأول. الثاني ساترة. تفضل. ساترة بالجر صفة بعد صفة العمامة، يعني أنه لا بد في العمامة من أن تكون ساترة للمعتاد ستره من الرأس. طيب، قال صفة بعد صفة. الصفة بعد الصفة، فإن الصفة الأولى محنكة، الصفة الثانية ساترة. طيب، ساترة للمعتاد ستره من الرأس، للمعتاد ستره من الرأس، فلا يضر كشف مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس. طيب، انتهينا من الشرط الثاني. الشرط الثالث للعمامة ولا بد من كونها لرجل المراد به الذكر كبيرا كان أو صغيرا، فلا يصح مسح أنثى وخنثى عليها لأن المرأة والخنثى لا تلبس العمامة. طيب، ولو لبساها يعني العمامة لضرورة نحو برد، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يقول لا يصح. ولو كانوا لبسها، المرأة ما تلبس العمامة، هب أنها للضرورة لبست العمامة من شدة البرد، هل تمسح؟ يقول لا تمسح. ولو لبساها لضرورة محمد يعني فلا يمسح. الشرط الرابع، ولا بد من كونها مباحة أيضا. اقرأ. فلا يصح المسح على مغصوبة وحرير. نعم. ويصح المسح على خمر نساء. طيب، هذا الممسوح الثالث، ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع كبير، على خمر نساء. طيب، خمر نساء. نساء ألف، مدارة ستأتي بعد قليل باء تحت حلوقهن. خمار المرأة يمسح عليه بشرط أن يكون لمرأة، المرأة التي تمسح، والثاني أن يكون الخمار مدارة تحت الحلوق، ما تكون الخمار ليغطي الرأس، ما يكون الخمار موضوع هكذا مثل الغترة حقنا هذه بدون أن، فهذه ما يصعب أن تمسح على شعرها، تمسح على شعرها. الآن اقرأ. خمر نساء جمع خمار ككتاب وكتب، وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها. مدارات تلك الخمر. مدارة تحت الخمر، تلك الخمر مدارة. نعم. مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن أي النساء، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر. طيب بناء عليه لا يجوز المسح، اقرأ الآن. فلا يجوز المسح على الوقاية لأنها كطاقية الرجل لا يشق نزع واحدة منهما. نعم، الوقاية يعني ما تضعه على رأسها لتقي رأسها بدون أن يدار تحت حلقها. طيب أكمل. وإنما يصح المسح على جميع ما تقدم في حدث أصغر لا أكبر. طيب هذه طبعا أيضا انتهينا الآن من الممسوحات، الآن انتقل إلى أحكامها. فالحكم الأول في حدث أصغر، هذا رقم واحد. نعم، ضعوه داخل مثلث عشان يختلف عما سبق. في حدث أصغر لا أكبر، لحديث صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. وقوله يوما وليلة، يوم وليلة هذا الثاني، رقم اثنين. يوما وليلة اقرأ يا شيخ. ظرفان للمسح، يعني أنه يصح المسح على الخف ونحوه وعلى الأمامة والخمر مدة يوم وليلة. إذن لاحظوا اليوم والليلة هذه شرط لإيش؟ للمسح على ماذا؟ الخف والعمامة وخمار المرأة. طيب أكمل. لمقيم وعاص بسفره أو دون المسافة. طيب هؤلاء ثلاثة، إذن اليوم والليلة هو لمن؟ لمقيم واحد، وعاص بسفره يعني مسافر سفر معصية، فهذا لا يستبيح الرخص، إذن يوم وليلة ما يأخذ ثلاثة أيام. أو مسافر دون المسافة، أقل من مسافة قصر، دون مسافة القصر، فهذا يمسح كمقيم يوم وليلة. ثم قال وثلاثة أيام بلياليهن بسفر قصر، أي في سفر تقصر فيه الصلاة، بأن كان مباحا مسافته يومان فأكثر. سفر القصر ما اجتمع فيه الاثنين، أن يكون مباحا ألف مسافته يومان فأكثر. طيب كما سيجيء في بابه، في باب الصلاة يأتي باب صلاة السفر ويذكر فيه الأحكام. وذلك لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فلو مسح وصلى أعاد نص عليه. طيب قال ويخلع عند انقضاء المدة، إذا انتهت اليوم والليلة للمقيم أو ثلاثة الأيام بليها للمسافر يخلع. يخلع إيش يسوي؟ معناه يتوضأ ويغسل رجله ما يمسح. طيب إذا خاف من الخلع أو تضرر من الخلع يتيمم، فلو مسح في هذه الحالة، حالة الخوف أو التضرر، يعيد الصلاة. نص عليه من الذي نص عليه؟ قلنا إذا قلنا نص عليه في كتب الحنابلة يا مقصود الإمام أحمد. طيب ويمسح المدة المذكورة ولو نحو مستحاضة، يعني دائم الحدث، أي دائم الحدث، كذلك دائم الحدث يمسح يوم وليلة ونعم ثلاثة أيام إذا كان مسافرا. إذا كان ما يستطيع يخلع لضرر، إما ضرر فيه هو أو ضرر لرفيقه الذي معه، يخشى أنه إذا خلع وذهب يغسل الرجل أنه يتضرر، فإذا كان هناك سبب يمنعه من الخلع فعند ذلك يلجأ للتيمم. طيب ابتداء المدة، قال وابتداء مدة من حدث بعد لبس، اكتبوا عند حدث نهاية، يعني من نهاية حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني، يعني من اليوم الثاني في حق المقيم، أو الرابع يعني اليوم الرابع في حق المسافر، فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. طيب أكمل. ويصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها. فهمت إيش يعني ولم يمسح فيها خلع؟ يعني لو مضت المدة فرضنا ما مسح، ما استخدم المسح، انتبهوا فرقوا بين شيئين. لو أنه لبس الخف، غسل الرجل ولبس الخف وبقي يوم وليلة بوضوئه، هل هذا يلزمه شيء؟ ها؟ هو متوضئ، المدة تبدأ من الحدث، فهمت عليه؟ فلو أنه أحدث بدأت المدة، هنا المقصود، فلو مضت المدة يعني بعد الحدث، لو أحدث فأفرض أنه أحدث ثم نام مدة 24 ساعة واستيقظ، فيريد أن يصلي الآن، هل يمسح؟ لا، انقضت المدة، المدة تبدأ من نهاية الحدث 24 ساعة، مسح مسح، ما مسح انقضت المدة، لا يمسح. واضح الكلام أظن. الآن انتقل إلى الممسوح الرابع وهو الجبيرة، اقرأ. قال: فيصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على كسر، نعم، أو نحوه أو نحوه، إيه؟ سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن تيمم. تيمم، ضعوا خط، أكمل. ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. يمسح عليها، ضعوا عندها خط ثاني. ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. الآن إشكال في حديث صاحب الشجة: يتيمم ويمسح، وأنتم تقولوا بهذا؟ الآن هم ما يقولون بأنه يتيمم ويمسح، فالآن لابد من إجابة عن هذا الحديث، الآن هو سيأتي بعد قليل ويجاوب. قال: إن لم تتجاوز، أيوة، اقرأ. إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر الحاجة. إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر حاجة. طيب ما هي قدر الحاجة؟ عرفها فقال: وهو موضع الكسر ونحوه، إيه؟ وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها. طيب، إذن موضع الحاجة وهو، افتح قوس، موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، أغلق القوس، هذا تعريف الحاجة. طيب، قال: ويجزئ المسح، الآن ركزوا معي أنا، ويجزئ المسح بلا تيمم. كيف بلا تيمم؟ حديث صاحب الشجة يقول يتيمم، حديث صاحب الشجة يقول يتيمم، حملوا على أحد حملين: إما أنهم أرادوا أن صاحب الشجة قالوا صاحب الشجة لبسها على غير طهارة فلذلك يلزمه التيمم، وإما أنه لكن أيضا سيشكل عليه أنه إذا كان هذا لا كيف يمسح، وإما أن يكون أو الواو هنا بمعنى أو، يعني يكفيه أن يتيمم أو يمسح عليها بحسب حاله، إذا كان حاله إذا كان لبسها مثلا يتجاوز القدر الحاجة فلا يمسح ويتيمم عن هذا القدر، أو لبسها على غير طهارة فيتيمم. ولهذا قال: وحديث صاحب الشجة يحتمل أن الواو فيه، يحتمل، ضعوا رقم واحد، أن الواو فيه بمعنى أو. طيب، هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني: ويحتمل أن التيمم فيه لشده العصابة على غير طهارة فلذلك تيمم، لكنه أيضا سيبقى إشكال، لو قلنا أنه شد العصابة على غير طهارة فهذا سيتيمم لكن لن يمسح، فهمت عليه؟ ولذلك حمله على أو يمكن أسلم. طيب، وعلم منه، تفضل يا شيخ. وعلم منه أنه لا يمسح عليها حيث تجاوزت قدر الحاجة بل يجب نزعها. طيب، لا يمسح عليها حتى تجاوز قدر الحاجة، نقصد هنا مع وجود الطهارة، اكتبوا هكذا قدر الحاجة مع وجود الطهارة، يعني أنه لبسها على طهارة أو مع لبسها على طهارة. طيب، أكمل. فإن خاف ضررا تيمم لزائد، ضع واحد ومسح قدر الحاجة اثنان وغسل الباقي ثلاثة، فيجمع إذن بين الثلاثة. إيش الصورة؟ طبعا هذا كله شرح فيما سبق. الصورة هو كالتالي: إذا تجاوزت قدر الحاجة، قدر الحاجة يعني الحاجة كانت تحتاج مثلا 5 أصابع، هو وضع جبيرة 10 أصابع، ففي 5 أصابع زائدة، وخمس أصابع ليست زائدة، نقول إذا وضعها على طهارة، إذا كانت أصلا موضوع على طهارة، فمعنى يلزمه أن يمسح على 5 الصحيحة اللي موضوعة ما هي زائدة، ونعم يمسح على هذا معنى مسح قدر الحاجة، ومعناه أنه سيتيمم عن الخمسة الأصابع الزائدة، ما ينفع يمسحها، يمسح عليها، وسيغسل بقية العضو. هذا هو. إذا لو كان العضو أثلاث، جزء مكشوف ليس عليه جبيرة، وجزء عليه جبيرة قدر الحاجة، وجزء آخر عليه جبيرة زائدة عن الحاجة، الزائدة لا تمسح، والتي تكون على قدر الحاجة تمسح، والباقي يغسل ويتيمم عن هذا الجزء الذي لم يمسح عليه. قال: ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر، لحديث جابر، ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف نحو خف. لكن انتبهوا للشرط، الزائد عن قدر الحاجة ما يلجأ إلى التيمم إلا إذا تعذر نزعها، أما إذا كان ما يتعذر نزعه فلا يلزمه أن ينزع. طيب أكمل يا شيخ. ولا يتقدر مسح الجبيرة بمدة، بل يمسح عليها إلى حلها. إذا الجبيرة تختلف عن المسوحات الأخرى اللي هو الخف والعمامة والخمار، في أنه ما لها مدة. طيب، لأن مسح للضرورة فيقدر بقدرها، وهي داعية إلى مسحها إلى حلها، فقدر به، وبرؤها كحلها بل أولى. لما يقول وهي داعية، يعني الضرورة داعية إلى مسحها إلى حلها. طيب، ومحل صحة المسح على ما تقدم، إذا لبس الكل من خف وعمامة والخمر والجبيرة بعد كمال طهارة بماء، بعد كمال الطهارة بالماء، إذا لبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. نعم. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه البخاري. نعم. وقال: هو صحيح الإسناد. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. طيب، إذن ولو مسح فيها ألف أو تيمم باء، المعنى لابد أن يكون عشان يمسح الخف يكون لبس الخف على طهارة كاملة. إيش الطهارة الكاملة؟ يعني يكون غسل رجله بالماء اليمنى ثم اليسرى ثم لبس الخف، هذه الطهارة الكاملة. طيب، هب أنه غسل رجله لكن مسح على حائل، في يده جبيرة فمسح عليها، ما في مشكلة، هذا ما يضر، لا يأثر على كمال الطهارة. طيب، أو تيمم لجرح في طهارة الماء، يعني هو توضأ بالماء لكن عنده جرح ما يقدر يغسله، فاضطر للتيمم عن هذا الجرح، ثم لما جاء عند الرجل غسل الرجلين ثم لبس الخف، ما في إشكال. يعني يقصد إنه هذا المسح على الحائل والتيمم للجرح لا يضر في كمال الطهارة ولا يؤثر في طهارة الماء. وعلم منه، الآن سيذكر صور، 5 صور أريدكم أن ترقموها. علم منه، الآن يفرع على ما مضى، وعلم منه أنه لا يمسح على حائل واحد، على حائل لبسه على طهارة تيمم، لو أنه تيمم ولبس الخف كان ما عنده ماء واضطر للتيمم فتيمم ثم لبس الخف، لا يمسح عليه. 2، اقرأ يا شيخ. وأنه لو غسل رجلا فأدخلها الخف قبل غسل الأخرى خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى لتكمل الطهارة قبل اللبس. طيب، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: وكذا لو لبس العمامة بعد مسح رأسه وقبل غسل رجليه، ما يصلح، لابد يغسل رجله ثم، طيب، فإنه لا يمسح إلا إذا نزعها ثم لبسها بعد غسل رجليه. فهمت كمال الطهارة؟ لابد العمامة بعد كمال الطهارة. المسألة الرابعة: ولو شد، تفضل. ولو شد الجبيرة على غير طهارة بماء نزع، فإن خاف تيمم. خلاص، لو شد الجبيرة على غير طهارة، غير طهارة ماء، يعني أصابه كسر وهو غير متوضي وجبره، لا، يقول ينزع ويتوضأ على غير، طيب، ينزع ويتوضأ ثم يلبس الجبيرة. طيب، ما استطاع، خاف، إذن يلجأ للتيمم. فهمت هنا؟ إذا كان لابس على غير طهارة معناه يتيمم عن الجبيرة، ما يصلح المسح على جبيرة وضعت على غير طهارة. هذا المذهب، وعندنا رواية ثانية أنه يصح، ورواية قوية جدا وقواها الموفق إلى آخره. طيب، آخر صورة. خمسة، فلو عمت، فلو عمت الجبيرة وجهه ويديه كفى المسح بالماء عن التيمم. اي نعم، كيف هذا؟ الصورة غريبة هذه. إذا الجبيرة كانت في اليدين وعمت الوجه أيضا، عنده كسور في وجهه ويديه، كفى المسح بالماء عن التيمم. لماذا؟ لتعذر التيمم في حقه، فوجب المسح لأنه كليهما بدل. الآن هو إما أن يتيمم وإما أن يمسح، واضح؟ فالمسح بدل والتيمم الأصل الغسل أصلا، يغسل وجهه ويديه، وإنما يلجأ إلى المسح بدل الغسل ويلجأ إلى التيمم بدل الغسل، وأصبح هذا متعذر وهذا متعذر، فلما تعذر التيمم في حقه لجأنا إلى المسح. فالمسح غير متعذر، يعني نقول هذا متعذر هو المسح اللي هو التيمم، وهذا متعذر هو الغسل، فيبقى المسح يمسح. اقرأ لنا. ومن مسح، ومن مسح على غير جبيرة وهو في سفر قصر. ما هي غير الجبيرة؟ اكتبوا كخف وعمامة وخمار، وهو في سفر، في سفر قصر ثم أقام، أتم بقية مسح مقيم إن بقي منها شيء، وإلا خلع لانقطاع السفر. إذن باختصار اللي يمسح في السفر ثلاثة أيام، طيب لو أقام يعود إلى اليوم والليلة. مثل لذلك قال: فلو أحرم بصلاة في سفينة فدخلت محل الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة بطلت، بعد اليوم والليلة بطلت. دخل الآن هو يوم ونصف وهو مسافر، لما أقام بعد اليوم والنصف كم بقي له من الوقت؟ ما بقي له شيء. صورة الآن لو أنه أقام وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم ونصف، إيش يحصل له؟ تنقطع طهارته، الآن في وسط الصلاة بطلت. ولهذا قال: فلو أحرم بصلاة في سفينة فدخلت السفينة محل الإقامة في أثنائها بعد يوم وليلة، مثل يوم ونصف أو يومين، بطلت الصلاة. ليه؟ لأن الطهارة انقطعت. وكذا لو نوى الإقامة، لو في أثناء الصلاة نوى الإقامة في البلد انقطعت، إذا كان تعدى اليوم والليلة انقطعت، لكن إذا كان لم يتعدى، لو كان بعد مضي نصف يوم، الصلاة صحيحة. باختصار هو بمجرد أن يقيم أو ينوي الإقامة يتحول إلى مقيم، يصير ليس له إلا يوم وليلة، فإن كان بقي شيء من اليوم والليلة استهلكه، وإن لم يبقى شيء انقطعت طهارته. طيب، أو قال إيش؟ أو عكسه ثم أقام، أيه؟ أو عكسه، أو بأن مسح مقيم أقل، اقرأ شيخ أنت. أو عكسه بأن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر فمسح مقيم، أي فمسحه الجائز إذن بقية مسح المقيم تغليبا للإقامة لأنها الأصل. وكذا لو شك مسافر هل طيب ابتدى المسح؟ معلش، رقم المسائل هذا من الأولى لما قال ومن مسح على غير جبيرة وهو في سفر، هذه واحد، أو عكسه اثنان، وكذا لو شك مسافر ثلاثة. اقرأ لو شك مسافر، هل ابتدى المسح حضرا أو سفرا؟ فيغلب ماذا؟ فإنه يتم مسح مقيم. الرابعة، ومن شك في بقاء مدة، هذه الرابعة، لم يمسح، فإن فعل فبان بقاؤها صح وضوءه، فإن صلى قبل التبين أعادها، إذا ما تبين يعيدها، لأنه هو الآن شاك هل المدة باقية ولا غير باقية، يعني يشك، كأنه يشك هل الآن هو على طهارة ولا غير، هو الأصل على غير طهارة، المسح هذا ليس هو الأصل. طيب، قال: وعلم مما تقدم أنه لو أحدث، اكتبوا أي في الحضر، ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. إذا هذه صورة ظاهرها يخالف القاعدة إنه يبدأ المدة تبدأ من الحدث، إلا هذه الصورة اللي هي إيش؟ إنه يحدث في الحضر ويمسح في السفر، يقول أن النص جاء فيه هكذا يمسح المسافر. قال: فإذا تقرر ذلك، الآن سيبين كيف يكون المسح، كيف يمسح العمامة وكيف يمسح الخوف وكيف يمسح الخمار وهكذا، سيمر عليها واحد واحد، كلما جاء عند شيء ضعوا له رقم واحد. يعني قال: إذا تقرر ذلك، وإذا تقرر ذلك فيمسح وجوبا ظاهر عمامة، أي أكثر دوائرها دون وسطها، هذا الأول طبعا، لأنه يشبه أسفل الخف، ولا يجب أن يمسح مع إمامة ما جرت عادة بكشفه من رأس بل يسن. نعم، مثل الأذن، مثل ما فوق الأذن وهكذا. هذا الأول. الثاني: ويمسح وجوبا ظاهر قدم خف ونحوه. نعم، أي أكثر أعلى، أي أكثر أعلى القدم. نعم. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه، يعني استيعاب الخف حتى ليس بسنة. نعم، ليس بسنة فضلا عن أن يكون واجب. ويبدأ المسح، ويبدأ المسح من أصابعه إلى ساقه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه. نعم. ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة، وتكره الزيادة عليها، وكيف مسح أجزاء دون يعني أسفله. نعم، أي طريقة، لكن الأفضل أن يبدأ من الأصابع باتجاه الكعبة. طيب، لكن قال دون أسفله، أي الخف، ودون عقبه، العقب اللي هو آخر القدم، مؤخر القدم من وراء، فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن. انتقل للمسوح الثالث: ويمسح وجوبا، ويمسح وجوبا على جميع جبيرة، لأنه لا ضرر في تعميمها. نعم، بخلاف خف ونحوه فإنه يشق تعميمه ويتلبه المسح. إذن عندنا اللي يجب تعميمه الجبيرة، أما الخف والعمامة أكثرها، والخف مجرد أعلاه. إذن هذا كل واحد كيف يكون. انتقل الآن، سينتقل إلى مسألة نواقض المسح. قال: ومتى ظهر بعض محل فرض من قدم ورأس وفحش فيه فقط. لحظة، اكتبوا. قال: من قدم، اكتبوا ولو يسيرا، ورأس وفحش، اكتبوا وفحش. هو قال وفحش فيه فقط، يعني في الرأس فقط. فإذا ظهر من الرأس كثير فاحش، لأنه أصلا العمامة ما تغطي كل الرأس، تغطي أكثر الرأس. أما الخف فيغطي جميع محل الفرض، فلو انكشف شيء يسير استأنف الطهارة. أو ظهر ما تحت الجبيرة بعد حدث وقبل انقضاء مدة غير جبيرة، قبل انقضاء المدة، لكن قال غير الجبيرة لأن ما لها مدة، لا مدة لها، استأنف الطهارة، يعيد الطهارة بعد الحدث. إذن إذا انكشف شيء من الخف أو كثير من الرأس بعد ما أحدث ومسح على الخف أو على الرأس، إذا انكشف إيش يحصل في طهارته؟ تنتقد الطهارة، لأنه محدث وخلع الخف وعلم منه. اقرأ الآن. وعلم منه أنه لو نزع الخف أو العمامة أو الجبيرة قبل الحدث بأن نزع ما ذكر وهو على الطهارة التي لبس فيها لم تبطل طهارته. واضح هذا، وما مسح على شيء الآن، ما أحدث. طيب. أو تمت مدته، أي المس، وهي اليوم والليلة أو الثلاثة، استأنف أي ابتدأ الطهارة، سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاة إن وجد ذلك في أثنائها. طيب، هو قال سواء فاتت الموالاة أو لم تفت الموالاة. كيف لم تفت؟ مثل لو انتهت المدة عقب فراغه من الوضوء والمسح، يعني هو غسل، توضأ، وجاء عند الخف ومسح، وكان باقي مثلا دقائق على مرور 24 ساعة، ثم انتهت المدة، هل نقول له اغسل رجليك ولا نقول انتقض الوضوء كله؟ انتقضت الطهارة كلها. طيب، وعلم مما ذكرنا أن انكشاف يسير من الرأس لا يضر. قال الإمام أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش، لأنه معتاد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.